سنغافورة عندهم نظام مرة جميل، عندهم نظام اسمه أوكي، يعني عندهم لجنة رقابة تقوم بمراقبة كل الحمامات وتديها درجة زي الاختبارات. المكتبة العامة في سنغافورة، وهنا الحمام علشان الواحد يعرف الحمام اللي حيدخله ده ايش تقييمه، نظيف مو نظيف. فنجد هنا على طول سنغافورة اوكي تويلت. طبعا زي ما قلنا المطاعم فيها موضوع الاي بي سي التقييم، الحمامات يا اوكي يا مش اوكي. فهي الحمام ده اوكي. ليه اوكي؟ لانه في ريحه هنا، ولانه نظيف، ولانه تتوقع انه ممكن اضغط هنا ما يطلع صابون. تتوقع سبحان الله في صابون اهو. هذا في مكتبة عامة طبعا. في حمام المسجد. نايس، يو هاف سم نايس بلانس هير. والله المسلم صاحب ذوق في كل مكان. This is our toilet inspection card. Once every 2 days, they will clean the toilet, and they will put the date and what are they cleaning. The mirror, the basin, the soap, the bowl, the chamber, the urine on the floor. Allah, أنتم محسنين. هذا شغل نظيف. هذا شغل. We put it here. الحيطان شوف كيف نظيفة. شيء جميل. يا ترى لو عملنا معيار وشركة متخصصة تعدي على الحمامات في المساجد في العالم العربي، كم منها سيستحق أن يأخذ علامة أوكي؟ إيش ال... والله هذا الإهمال من المقيم والقيم حتى نسي برضو نفسه ما عنده وجراثيم. وإحنا مسجد كله يجيب البعوض يجيب كل شيء. صرفارة صرفات فرانسين غير كذا فيران. فيران في آخر الليل. هذا ليس فيران. طيب ينفع كذا؟ لا ما ينفع. هذا لا يجوز. لا يجوز. والحل؟ الحل الوحيد إنه النظافة من الإيمان. هذا هو ده الكلام. حافظين إحنا الكلام ده. النظافة من الإيمان، والإنسان إذا كان يتولي على شيء لازم ينظفه. أي إنسان تكون محمل مسؤولية ينظف الشيء. طيب فين المسؤولية؟ الله. سبحانه وتعالى هو المسؤول عن لكن لا بس الله الله حطنا في الارض علشان نعمرها. نعم الله مو الله سبحانه وتعالى علي عن انه يعني جعل خلفاء في الارض. جعلنا خلفاء في الارض. فين خلافه الارض؟ في الصراصير اللي عند الحمام. هذا كتاب اسمه معالم القربه في احكام الحسبه، كتاب في القرن الثامن الهجري. زمان كان في شهاده الحسبه حقت القرن الثامن الهجري، وتجد هنا شوف بيقول إيش دور هيئة المعروف ونهي عن المنكر في الحمامات. وينبغي أن يأمرهم المحتسب بغسل الحمام وكنسه وتنظيفه بالماء الطاهر غير ماء الغسالة، يفعلون ذلك مرارا في اليوم، ويدلكون البلاط بالأشياء الخشنة لئلا يتعلق بها السدرة فيزلق الناس عليها، ويغسلون في كل يوم الحوض من الأوساخ المجتمعة من المجاري. يغسلون كل يوم الحوض. هذا كتاب من 800 سنة مكتوب 800 سنة يأمر الناس أنه لازم أحواض اللي في المساجد والحمامات تغسل. صلي هنا كثير. طب حبيت أعرفك على صاحبنا هنا. تعرفت عليه ولا؟ إيه صرفه. إيش اسمه؟ هذا صاحبنا يعني. إيش اسمه؟ المصلين يعني اتعرفوا عليه لانه دائما موجود هنا الظاهر هو وقبيلة. والله كثير صراصير موجودين يبغى تنظيف لازم. ايوه عمان برضه وسخان. هذا شوف كله فيه ما في كويس، كله هربان. نشوف مويه ما في، خفيف خفيف من جوه، فيه كله كتر، ما في كويس هنا. تعرفت هذا الصرصور عندك؟ هذا قليل الموجود اللي هنا ولا شيء. في كمان اشكال ثانيه ترى، هذا في من الالوان اللي يجيك الاسود والابيض. اوه تكتله. ايوه اصبر شوي. الوان من ايش؟ يجيك كمان في عندنا الوزغ ما شاء الله جميع الانواع. بعد الحين عارف نحن نطلع كذا تسوي زيك. ايوه عشان نتوضى بس نوخرهم بعد كده نتوضى. توخر ايش؟ نوخر الجماعة الطيبين هذول اللي هم مين دول؟ الصرافير ولا عشان تقدر تتوضى. عشان نقدر نتوضى. نوريكم الوضوء مكان الوضوء. النظام في الحمامات في ماليزيا ان الواحد ما يدخل بالجزمة ابدا مطلقا، لذلك عاملين لهم هذه الاشياء، هذا الارضية البلاستيك عشان الواحد يدعس عليها. طبعا الواحد مفروض يدخل حافي ويدعس عليها ويتوضى ويخرج على هذا السجاد المفروض خلاص ينشف لك الرجل. يعني الهدف انه الجزم، تبون نوريكم الجزم ايش بتسوي في الحمامات؟ نوريكم. اليوم حنوريكم كمان الوضوء الحمام هنا بدون جزم. هذا المكان ما في ريحة، والله العظيم ما في ريحة. What is this locker? This one after you want to wudu, you want to bathe here, so you want to change the clothes. Uh-huh. Here is the room. Okay, هنا locker room. علشان الواحد لما يبغى يغير يلبس شيء عندهم اللبس الماليزي اللي حنشوفه يغير هنا، ففي locker room. برا عشان يفضل كل شيء نظيف، في هنا تنشيف. ايوه. يا اهلا وسهلا. لذلك شوف تخرج من الحمام الارض ناشفه، ما هي مبلوله، الناس مو قاعده تلقط مويه وداخله كانها مستحميه خارجه من الحمام وداخله على المسجد، الارض هنا ناشفه ودوبنا خارجين من الحمام عشان عاملين لهم موضوع التنشيف. هذا مسجد السلطان احمد، شوف عدد فعلا الناس اللي طالعه وداخله من كل الاجناس. شوف اماكن الوضوء، هذه اماكن الوضوء التقليديه. طبعا بس فيها اشكاليه انه ما احنا زي ماليزيا وسنغافوره، حيتوضوا بعدين شوف رجع لبس التراب ثاني على الوضوء، قاعد يلبس التراب. شوفوا دحين رجله مبلوله وقاعد يلبس التراب الان على الرجل المبلوله. برضو الحمام لازم تفسخ هنا الجزء اظن. دم دم دم دم. برضو نفس النظام اللي عندنا هنا. اوف هذا عنده شاور هنا كمان. واو شوف المنظر، حمام حمام مطل على البحيره، يعني وانت على طول جنبك مثال جميل للاحسان. شوف كمان الحرص مش بس على النظافه، على الجمال في الحمام. ويستعمل فيها البخور في اليوم مرتين. احنا دحين يلا لو بخرنا المسجد ما بالنا الحمام. تخيل انه من 800 سنة كان النظام انه حمام المسجد يبخر، الحمام يبخر، والان يصرفر. برضو يعني لا احيي هذا المنظر، ما زال الخلل موجود حتى في ماليزيا، ما زال الخلل موجود، خلل النظافة حتى في ماليزيا، خلل النظافة موجود لسه. الشعب ما لا النظافة، شوف يعني هذه خلفية مسجد، يعني ما ينبغي أن تكون. يعني أنا ماني فاهم، عندنا في العالم العربي نفس المشكلة جنب بجوار بيوت الله. شوف جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعدين يأتي عند نهاية النهر أو البحيرة. والله الناس عجيبين الحقيقة، ينبغي أن نكون قدوة العالم في كل شيء، ليس فقط في الوعظ على المنابر المساجد، ولكن ما يحصل حول المساجد هذا هو الناس يتأثر به. المسيحي اللي معدي من هنا او البوذي لن يتاثر بخطبه مسجد، ولكن لما يمر من هذا ويرى هذا المنظر هذا ما يتاثر به، هيقول اوكي طيب ما هذا يعني الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب فترك الحل. فليبدأ عصر التعليم.